كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال عبد الله بن مسعود: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. ولهذا قيل: مثل السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وهو يروى عن مالك. ومن سلك الطريق الشرعية النبوية الإلهية لم يحتج في إثباتها إلى أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغ، ثم يحدث نظرا يعلم به وجود الصانع، ولم يحتج إلى أن يبقى شاكا مرتابا في كل شيء، وإنما كان مثل هذا يعرض لمثل الجهم بن صفوان وأمثاله، فإنهم ذكروا أنه بقي 40 يوما لا يصلي حتى يثبت أن له ربا يعبده. فهذه الحال كثيرا ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين ذمهم السلف والأئمة. وأما المؤمن المعض فيعرض له الوسواس، فتعرض له الشكوك والشبهات، وهو يدفعه عن قلبه، فإن هذا لابد منه، كما ثبت في الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حمامة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وفي السنن من وجه آخر أنهم قالوا: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعظم أن يتكلم به، فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال غير واحد من العلماء: معناه أن ما تجدونه في قلوبكم من كراهة هذا الوسواس والنفرة عنه وبغضه ودفعه هو صريح الإيمان، وهذا من الزبد الذي قال الله فيه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وهذا مذكور في غير هذا الموضع. وكلام السلف والأئمة فيما أحدث من الكلام وما أحدث من الزهد مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن تعرف مراتب الناس في العلم بالنبوة ومعرفة قدرها وتعدد الطرق في ذلك، وأن عامة الطرق التي سلكها الناس بذلك هي طرق مفيدة نافعة، لكن تختلف مقادير فوائدها ومنافعها، وفيها ما يضر من وجه كما ينفع من وجه، وفيها ما ينتفع به من كان عديم الإيمان أو ضعيف الإيمان فيحصل به له بعض الإيمان أو يقوى إيمانه، وإن كان ذلك يضر من كان قوي الإيمان ويكون رجوعه إليه ردة في حقه بمنزلة من كان معتصما بحبل قوي وعروة وثقى لا انفصام لها، فاعتاض عن ذلك بحبل ضعيف يكاد ينقطع به، وهذا باب يطول وصف حال الناس فيه. وأما ما ذكره أبو حامد من أن هذه الطريقة التي سلكها تفيد العلم الضروري بالنبوة دون طريقة المعجزات، فالإنسان خبير بما حصل له من العلم الضروري وغيره، وليس هو خبيرا بما حصل لغيره من ذلك، وكثير من أهل النظر والكلام يقولون نقيض هذا، يقولون لا يحصل العلم بالنبوة إلا بطريقة المعجزات دون غيرها، كما قال ذلك أكثر أهل الكلام، ومن اتبعهم كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي والمازري وأمثال هؤلاء. والتحقيق ما عليه أكثر الناس أن العلم بالنبوة يحصل بطرق متعددة، المعجزات وغير المعجزات، ويحصل له العلم الضروري بها كما ذكره أبو حامد، بل يحصل له العلم الضروري بالنبوة على الجمل كما ذكره. وعامة من حصر العلم بهذا أو غيره في طريق معينة وزعم أنه لا يحصل بغيرها فإنه يكون مخطئا، وهذا كثيرا ما يسلكه كثير من أهل الكلام في إثبات العلم بالصانع أو إثبات حدوث العالم أو إثبات التوحيد أو العلم بالنبوة أو غير ذلك. يسلك أحدهم طريقا يزعم أنه لا يحصل العلم إلا بها، وقد تكون طريقا فاسدة، وربما قدح خصومه في طريقه الصحيحة وادعوا أنها فاسدة. وكثيرا ما يكون سبب العلم الحاصل في القلب غير الحجة الجدلية التي يناظر بها غيره، فإن الإنسان يحصل له العلم بكثير من المعلومات بطرق وأسباب قد لا يستحضرها ولا يحصيها، ولو استحضرها لا توافقه عبارة على بيانها، ومع هذا فإذا طلب منه بيان الدليل الدال على ذلك قد لا يعلم دليلا يدل به غيره، إذا لم يكن ذلك الغير شاركه في سبب العلم، وقد لا يمكنه التعبير عن الدليل إن تصوره، فالدليل الذي يعلم به المناظر شيء، والحجة التي يحتج بها المناظر شيء آخر، وكثيرا ما يتفقان كما يفترقان، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود التنبيه على تعدد طرق العلم بالنبوة وغيرها. وكلام أكثر الناس في هذا الباب ونحوه على درجات متفاوتة، فيحمد كلام الرجل بالنسبة إلى من دونه، وإن كان مذموما بالنسبة إلى من فوقه، إذ الإيمان يتفاضل، وكل له من الإيمان بقدر ما حصل له. ولهذا كان أبو حامد مع ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة وتكفيره لهم وتعظيم النبوة وغير ذلك، ومع ما يوجد فيه من أشياء صحيحة حسنة بل عظيمة القدر نافعة، يوجد في بعض كلامه مادة فلسفية وأمور أضيفت إليه توافق أصول الفلاسفة الفاسدة المخالفة النبوة، بل المخالفة لصريح العقل، حتى تكلم فيه جماعات من علماء خراسان والعراق والمغرب، كرفيقه أبي إسحاق المرغيناني وأبي الوفاء ابن عقيل وبني القشيري والطرطوشي وابن رشد والمازري وجماعات من الأولين، حتى ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فيما جمعه من طبقات أصحاب الشافعي، وقرره الشيخ أبو زكريا النووي. قال في هذا الكتاب: فصل لبيان أشياء مهمة أنكرت على الإمام الغزالي في مصنفاته ولم يرتضها أهل مذهبه وغيرهم من الشذوذ في تصرفاته، منها قوله في مقدمة المنطق في أول المستصفى: هذه مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا. قال الشيخ أبو عمرو: سمعت الشيخ العماد بن يونس يحكي عن يوسف الدمشقي مدرس النظامية ببغداد، وكان من النظار المعروفين، أنه كان ينكر هذا الكلام ويقول: فأبو بكر وعمر وفلان وفلان، يعني أن أولئك السادة عظمت حظوظهم من الثلج واليقين ولم يحيطوا بهذه المقدمة وأسبابها. قال الشيخ أبو عمرو: فذكرت بهذا ما حكى صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة، يعني أبا حيان التوحيدي، أن الوزير ابن الفرات احتفل مجلسه ببغداد بأصناف من الفضلاء من المتكلمين وغيرهم، وفي المجلس متى الفيلسوف النصراني، فقال الوزير: أريد أن ينتدب منكم إنسان لمناظرة متى في قوله إنه لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل والحجة من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق واستفدناه من وضعه على مراتبه، فانتدب له أبو سعيد السيرافي فانتدب له أبو سعيد السيرافي فانتدب له أبو سعيد السيرافي، وكان فاضلا في علوم غير النحو، فكلمه في ذلك حتى أفحمه وفضحه. قال: وليس هذا موضع التطويل بذكره. قال الشيخ أبو عمرو: وغير خاف استغناء العقلاء والعلماء قبل واضع المنطق أرسطاطاليس وبعده، ومعارفهم الجمة عن تعلم المنطق، وإنما المنطق عندهم بزعمهم آلة قانونية صناعية تعصم الذهن من الخطأ، وكل ذو ذهن صحيح منطقي بالطبع. قال: فكيف غفل الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين ومن قبله؟ من كل إمام هو له مقدم ولمحله في تحقيق الحقائق رافع ومعظم، ثم لم يرفع أحد منهم بالمنطق رأسا، ولا بنى عليه في شيء من تصرفاته أسا، ولقد أتى بخلطه المنطق بأصول الفقه بدعة عظم شؤمها على المتفقهة، حتى كثر فيهم بعد ذلك المتفلسفة، والله المستعان. قال: ولأبي عبد الله المزري الفقيه المتكلم الأصولي، وكان إماما محققا بارعا في مذهبي مالك والأشعري، وله تصانيف في فنون منها شرح الإرشاد والبرهان لإمام الحرمين، رسالة يذكر فيها حال الغزالي وحال كتابه الإحياء، أصدرها في حياة الغزالي جوابا لما كتب به من الغرب والشرق في سؤاله عن ذلك عند اختلافهم في ذلك، فذكر فيها ما اختصاره أن الغزالي كان قد خاض في علوم وصنف فيها واشتهر بالإمامة في إقليمه حتى تضاءل له المنازعون، واستبحر في الفقه وفي أصول الفقه، وهو بالفقه أعرف، وأما أصول الدين فليس بالمستبحر فيها، شغله عن ذلك قراءته